ينظم الشكل من المتغيرات الاجنبيات التي تعرضنا لهذه البلاد، علما بانها حين تختلف السفر ابتدت في اقدام جواز السفر ثم بالكشف الصحي ثم بالكشف الطيران التزاما بالقانون. لماذا لا تضع الهيئه الاسلاميه للوافده ان تحتجب وتتقيد بالمده الاسلاميه قدر الامكان؟ نسال الله ان يعين عليك. اقول يا رجال نسال الله ان يعين على ذلك وان يسجد الخير ويتمم، لان ترى مخرجات عظيم والغرض هو على حد يسوع على الهيئات وعوام الهيئات في انكار المنكر ولا للمعروف. فان المنكر بان يكون له حد في انكاره تكسب فلا بد من حد لهؤلاء المخرجات متاكدا حتى يكون عند حدهم وحتى يمنع من هذا البلاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.